بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درسنا هذه الليلة في مجلس من مجالس شرح كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. والدرس يبث عبر إذاعة منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تعالى، وإلى إخواننا أيضا في الجزائر حفظهم الله تعالى وحرس بلاد الجزائر. والدرس لا زال في كتاب الصلاة، ومجلسنا اليوم في شرح باب صلاة العيدين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. والمقصود بالعيدين هما عيد الفطر وعيد الأضحى. فعيد الفطر يأتي بعد صيام شهر رمضان وظهور هلال شهر شوال، فأول يوم من شهر شوال هو يوم عيد الفطر، يخرج الناس فيه للصلاة، صلاة العيد، شكرا لله تعالى على ما وفقهم من صيام شهر رمضان وأداء هذه العبادة المباركة العظيمة. وصلاة الأضحى تكون يوم العاشر من شهر ذي الحجة بعد فراغ الحجاج من الوقوف بعرفة والمبيت بمنى ورمي جمرة العقبة في منى والإفاضة إلى البيت الحرام، فيكون فجر يوم بعد طلوع شمس أول يوم، يوم العاشر من شهر ذي الحجة هو يوم صلاة العيد الأضحى، يخرج الناس يصلون هذه الصلاة. شكرا لله تعالى أن وفق الحجيج لأداء شعيرة الحج، ووفق جميع المسلمين في أرجاء العالم بالاحتفاء بهذا اليوم المبارك، يوم عرفة ويوم النحر وهو يوم الحج الأكبر. فهنا مناسبة عظيمة في الإسلام، وهي أهم أعياد، أو أنها تكون هي أعياد أهل الإسلام لا غيرها، عيد الأضحى وعيد الفطر، عيدان للأمة سنويان. وأما العيد الثالث فهو عيد يوم الجمعة الذي يتكرر كل أسبوع. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. يشرع في يوم العيد الخروج إلى المصلى خارج المساجد، أينما في الساحات بين الدور في المدن الكبيرة، وإما في القرى الصغيرة خارج الدور، فيجتمع المسلمون هناك مع إمامهم فيصلون صلاة العيد، وهي من الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهرها شعائر عظيمة في الإسلام لا ينبغي التهاون بها. وصلاة العيد ركعتين، ثم هناك خطبة يقال لها خطبة صلاة العيد، وتكون الصلاة أولا ثم تكون الخطبة بعد الصلاة، فيبدأ الإمام بإقامة الصلاة أو يعني بالدعوة بالدعاء للصلاة، ليس لها إقامة ولكن يصف الناس ويكبر في الصلاة في الركعة الأولى 7 تكبيرات، في الركعة الثانية 5 تكبيرات مع قراءة الفاتحة وسورة كما سيأتي معنا، وإذا انتهى من الركعتين خطب للناس خطبة واحدة تكون بيان لهذا الأمر العظيم وهذه الشعيرة المباركة ووعظ للأمة كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليهما، هذا دليل فعلها، دليل فعل صلاة العيد، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالخروج إلى صلاة العيد. وجاء في الحديث حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها وهو في الصحيحين، قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والضحى، ونخرج العواتق والحيض وذوات الخدور، أي جميع النساء، حتى الحيض يخرجنا ليشهدنا الخير والدعاء ولا يصلينا، حتى ذوات الخدور الصغيرات. قالت فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليهما، أي صلاة العيد وصلاة الفطر، عيد الفطر وعيد الأضحى. قال: حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن أو ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه كما جاء في حديث أم عطية رضي الله عنها. قال الشيخ: ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، هذا وقت صلاة العيد المشروع الصلاة فيه، ويستحب أن تقدم صلاة العيد وتؤخر الأخرى. أما التقديم فيكون في صلاة الأضحى، تقدم حتى يستطيع الناس النحر بعدها، وصلاة عيد الفطر تؤخر شيئا ما حتى يستطيع الناس إخراج زكاة الفطر. قال عبد الله ابن بسر رضي الله عنه، قال: إن كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح، وذكر ذلك، وفي لفظ أبي داود: خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام فقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. هذا في بيان وقت صلاة العيد، وأنه يشرع الخروج لها حتى تصلى بعد طلوع الشمس قيد رمح، ويبكر بها بعض الشيء ويؤخر بعض الشيء كما ذكرنا. إذن هذه السنة، أول وقتها عند شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح. فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح وذلك من بعد خروجها بربع ساعة، هذا مبدأ صلاة العيد، ويستمر وقت صلاة العيد إلى الزوال. بمعنى أنه لو تأخر الناس في معرفة خروج الهلال في عيد الفطر مثلا، جاء نبأ خروج الهلال في صبيحة يوم بعد إكمال 30 من رمضان أو يوم 30، وثبت شهادة شهر شوال، وجاء النبأ يعني بعد الشروق بساعة ساعتين، جاز لهم أن يخرجوا ويصلوا العيد، فوقتها يمتد إلى وقت الزوال، إلى قبل الزوال بعشر دقائق، هذا وقت صلاة العيد. ولذلك إذا اجتمعت العيد بالجمعة شرع للإمام أن يخرج ويصلي بالناس العيد، ثم يصلون ظهرا ويجمع الإمام لمن لم يصل العيد. فإذا اجتمعت العيد والجمعة سقط من صلى العيد، سقط عنه صلاة الجمعة ويصلي على الراجح ظهرا. قال والسنة، قال الشيخ والسنة أي السنة المتبعة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح، قال فعلها في الصحراء أي خارج الدور، خارج الدور، لما روى أبو الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران: عجل الأضحى وأخر الفطرة وذكر الناس، وذكر الناس، عجل الأضحى وأخر الفطرة وذكر الناس. والحديث رواه أو أخرجه الشافعي في مسنده والبيهقي، وهو حديث مرسل، حديث مرسل، لكن لقي القبول من كثير من أهل العلم، وبعض أهل العلم ضعفه، وقال الشيخ الألباني في الإرواء أنه مرسل، أنه مرسل. المهم أن هذا يبين صلاة العيد التي جاءت في الشرع الحنيف والتي لا ينبغي التهاون في أدائها، وأنها تؤدى في الصحراء. الصحراء إذا كانت القرى صغيرة يخرج خارج البلاد، وإذا كانت مدينة كبيرة فإنه يكتفى بالصلاة في ضواحي المدينة، لأنه يصعب على الناس الخروج إلى خارج المدينة، فيشق عليهم فيصلون يعني في الساحات التي بين الدور. المهم أن الصلاة في الخروج عن المساجد هي الأولى، وإن تعذر عليهم بمطر أو غير ذلك بمشقة وصلوا في المسجد فلا بأس في ذلك. وأما في مكة فالصلاة في الحرم، لأنه موضع مبارك وموضع الكعبة، فلا يخرج أهل مكة إلى خارجها، وإنما يصلون في الحرم. قال وتعجيل الأضحى، هذه السنة كما ذكرنا، تعجيل الأضحى حتى يتهيأ للناس الذبح بعد الصلاة. قال وتأخير الفطر، وتأخير الفطر هذا حتى يتسنى لإخراج الزكاة، لأن أفضل وقتها ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد حتى يتمكن الناس من إخراج زكاة الفطر. قال والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وتراء، هذه السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى الفجر وعاد إلى بيته أكل ثمرات وترا، أكل ثمرات وترا، يعني جعلها ثلاث أو خمس أو سبع، كل ذلك يجوز، ما هناك دليل على أن تكون سبع ولكن وترا، فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، حتى يأكل تمرات، هذه سنة مباركة. أما صلاة عيد يوم عيد الأضحى فإنه يخرج ولا يأكل شيء، حتى إذا صلى نحر وأكل أول شيء من ذبيحته، هذه السنة، خلاف صلاة عيد يوم الفطر فإنه يبدأ بأكل تمرات وترا قبل خروجه إلى المصلى. ومن سنن النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح من بعده قال: وأن يتنظف ويتطيب لها، هذه سنة، أن الإنسان يغتسل سنة ويتطيب لها. جاء في بعض الآثار روى زادان قال: سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل، قال: اغتسل كل يوم إن شئت، فقال: لا غسل الذي هو الغسل، قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. هذه السنة، يوم الجمعة يغتسل، يوم العرفة سنة أيضا، يوم النحر سنة، ويوم الفطر سنة. أما يوم الجمعة فإنه في خلاف بين أهل العلم، بين كونها سنة وبين كونها واجب. وأيضا قال الألباني في الأرواء قال: أحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال للعيدين ما روى البيهقي، ما روى البيهقي عن سعيد بن مسيب أنه قال: سنة الفطر ثلاث: المشي للمصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال. وهذا قال الشيخ إسناده صحيح، إسناده صحيح. وقال الحافظ ابن حجر أيضا قال البزار: لا أحفظ عن في اغتسال في العيدين حديثا صحيحا، لكن ما قاله الشيخ الألباني هو الأثبت في هذا الأمر. إذن يتنظف ويتطيب كيوم الجمعة، هذا من سنن الخروج ليوم العيد. قال الشيخ: ويلبس أحسن ثيابه، إذا تيسر له يلبس أحسن ثيابه. جاء الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء، بردة حمراء. أخرجه الطبراني والهيثمي، قال الشيخ الألباني أنه صحيح في السلسلة الصحيحة. إذن هذه السنة، ويلبس أحسن ثيابه. قال: ويذهب من طريق ويرجع، ويرجع من آخر، هذه سنة، هذه سنة كان يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام. جاءت حديث جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، خالف الطريق، خرجه البخاري. وهذه سنة، سنة مباركة لمن استطاع أن يفعلها. قال الشيخ: فيصلي بهم ركعتين، أي الإمام يصلي بالناس ركعتين. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، وهو في الصحيحين، أي ليس له سنة، لأن أول الموضع ليس مسجد، ليس فيه تحية مسجد، وثم أنه خارج ولا لها سنة قبلية ولا بعدية. إذا اجتمع الناس يكبرون وحضر الإمام صفهم وصلى بهم ركعتين، الركعة الأولى يكبر في أولها سبع، والركعة الثانية يكبر فيها خمس. قال: فيصلي بهم ركعتين، قال: بلا أذان ولا إقامة، ليس لها أذان ولا إقامة، هذه صلاة العيد ليس لها إقامة وليس لها أذان. وهكذا هي السنة. حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، أخرجه مسلم. قال: يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، أي سبع تكبيرات بما فيها تكبيرة الإحرام، سبع تكبيرات بما فيها تكبيرة الإحرام. قال: وفي الثانية خمسا، يعني في الركعة الأولى عند بدء الصلاة كبر أولا سبع تكبيرات ثم اقرأ الفاتحة والصورة، ثم إذا قام إلى الركعة الثانية بدأ وكبر خمسا ثم قرأ الفاتحة والصورة. وفي هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو سناد حسن، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما، يعني بعد الركعتين بعد التكبير. والحديث حسنه الشيخ الألباني وهو في عند أبي داود، عند أبي داود وعند غيره كالدارقطني، وعند أيضا الإمام أحمد وفي بعض المسانيد. إذن هذه السنة. وهكذا جاء أيضا من حديث كثير ابن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. قال الترمذي: حديث حسن، صححه الشيخ الألباني في تخريجه للترمذي وابن ماجه. إذن هذه السنة، التكبير ثم بعد ذلك القراءة. قال الشيخ: يرفع يديه مع كل تكبيرة. هذه السنة أنه مع التكبير يرفع يديه، لعموم أحاديث جاءت عن النبي. قال وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير، أي في كل ما كبر في الصلاة رفع يديه. والحديث أخرجه الإمام أحمد وأخرجه أيضا أبو داود. قال الإمام أحمد: أما أنا فأرى أن هذا الحديث يدخل فيه هذا كله، أي كل الصلوات يكبر ويرفع يديه. قال الألباني: هذا سند حسن وفيه فائدة هامة، وهو مشروعية الرفع مع كل تكبيرة. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين رفع اليدين في كل تكبيرة يكبرها المرء وهو قائم، وكانت تكبيرات العيدين والجناز في موضع القيام، ثبت رفع اليدين فيها، فقياس على رفع اليدين في هذه الصلوات. هذه السنة الثابتة، رفع اليدين مع كل تكبيرة. قال الشيخ: ويحمد الله ويصلي على النبي بين كل تكبيرتين. هذا قول لبعض أهل العلم، قول لبعض أهل العلم. والقول الآخر أنه لا يقول شيء بعد التكبيرتين، يكبر دون أن يقول شيء. فهذا اختلاف بين أهل العلم بين التكبيرتين، هل يكبر، هل يصلي على النبي أو لا، اختلاف مشهور بين أهل العلم في هذا الموضع. وإن كان كبر دون أن يقول شيء صحت صلاته، ثم يقرأ بالفاتحة ويقرأ بالسورة. قال: ثم يقرأ الفاتحة وسورة، هذا أيضا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في فعله. وفي حديث النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة: سبح اسم رب الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وجاء أيضا عن أبي واقد الليثي قال: سألني عمر الخطاب عما قرأ به رسول الله في يوم العيد، فقلت: اقتربت الساعة وقاف والقرآن المجيد. أخرجه مسلم. إذن هذه السنة، إما أن يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى والثانية الغاشية، أو يقرأ في الركعة الأولى اقتربت الساعة وفي الثانية قاف. هذه السنة التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: يجهر بالقراءة فيها كحال يوم الجمعة، يقرأ يرفع صوته جهرا، يقرأ بزي الفاتحة والصورة جهرا. هذه السنة المتبعة في صلاة العيد وأيضا في صلاة الجمعة. قال الشيخ: فإذا سلم، أي فرغ من الصلاة، خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة. هنا أيضا اختلاف، هل تكون خطبة واحدة أم خطبتين، وكل ذلك جائز، كل ذلك جائز. لم تأتي آثار تدل على صحة أن تكون خطبتين ولا خطبة واحدة، ولكن اجتهاد أهل العلماء، فمنهم من قال تجزئ الخطبة، ومنهم من قال اجعلها خطبتين قياسا بخطبة يوم الجمعة. وفي هذا حديث جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائما ثم قعد ثم قام، أخرجه بما جاء. في هذا دليل، لكن الحديث ضعفه أهل العلم، ضعف هذا الحديث أهل العلم. وجاء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس، وهذا أيضا حديث ضعف، ولو صح لكان دليلا في الخطبتين. وعلى كل حال المسألة فيها سعة فيما اختلف فيها العلم، والله مستعان. قال فإذا سلم خطب بخطبتين خطبة الجمعة، يعني يذكر فيها الوعظ والصلاة على النبي والدعاء وغير ذلك، وإن كان في يوم عيد الأضحى ذكر لهم عن أحكام الأضاحي كان خيرا عظيما، وذكر لهم عن أحكام أيام التشريق كان خيرا عظيما. قال الشيخ إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت، يعني ما يناسب الوقت، يذكر في الخطبة ما يناسب الوقت. حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، وهكذا جاء فيه بيان عن الأضاحي. وحديث البراء بن عازب قال خطبنا النبي عليه الصلاة والسلام يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له، أي النسك يكون بعد الصلاة، السنة بعد الصلاة. هذا مما بينه الرسول في خطبته يوم عيد النحر، فإذا تناول هذا الموضوع وبين الناس كان خيرا عظيما. قال الشيخ بعد ذلك رحمه الله تعالى قال ويستحب، أي من باب استحباب، التكبير المطلق ليلتي العيد وفي كل عشر ذي الحجة. هذا تكبير مطلق أيام العشر وليلة العيد، تكبير مطلق يعني في الأسواق في الأماكن دون أن يكون مقيد بصلاة ولا بمساي ولا مكبرات، إنما يكبر المسلم في السوق ويكبر الناس معه كما كان يفعل ابن عمر أبو هريرة وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم. قال المقيد، هناك تكبير مقيد. المقيد قال عقب المكتوبات من بعد فجر صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، هذا تكبير مقيد أي بعض الصلاة، وليس تكبير جماعي، وإنما كل فرد يكبر بنفسه، إذا فرغ من صلاة الفريضة يكبر بعد الصلاة من فجر يوم عرفة من بعد صلاة الفجر، وهكذا يستمر التكبير يوم عرفة والثلاث الأيام اللي بعد أيام التشريق إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق، كل ذلك يصح فيه التكبير، جاء عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر بعض صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ويكبر بعض الصلاة. قال الشيخ الألباني في الرواة صح عن علي رضي الله عنه رواه ابن أبي شيبة، إذن هذا حديث صحيح موقوف على علي. وقيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأي حديث تذهب إلى التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال بالإجماع عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود، أن ينقل أن هؤلاء جميعا كانوا يكبرون. فهذه السنة التي فعلها الصحابة رضوان الله عليهم فيفعل الإنسان، ولكن كما قلنا أن لا يكب تكبير جماعي. ثم الشيخ رحمه الله تعالى ذكر صفة التكبير، قال وصفته قل الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذه الصفة المشهورة في التكبير أيام عرفة وعند أيضا صلاة عيد الفطر عند الخروج إليها، ولكن بعد صلاة عيد الفطر ما هناك تكبير، وكذلك صلاة عيد الأضحى يكون تكبير أيام العشر ثم يوم العيد من بعد صلاة الفجر يوم عرفة، ويستمر التكبير بعض الصلوات إلى عصر آخر أيام التشريق. كبر الإنسان يعني بمفرده بعد الصلوات، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وإذا زاد بعض الزيادات التي استحسنها بعض أهل العلم فلا بأس في ذلك. ولكن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لم ترد في هذا الموضوع، لم ترد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وكما ذكرنا أن التكبير الجماعي كما يفعله في بعض يعني المساجد بعض الأماكن المبتدعة هذا ليس عليه دليل، وإنما التكبير يختلط من أصوات الناس، هذا يكبر وهذا يكبر وهذا يكبر بفرده، فإذا اختلط الأصوات بالتكبير هذا كان إظهار من شعيرة هذا اليوم المبارك يوم عيد، وهو يوم عظيم من أيام الإسلام، ينبغي الاعتناء فيه بشعائر الدين وفعلها كما ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصحابة رضوان الله عليهم ومن جاء بعدهم من السلف الصالح إلى يوم الناس. وبهذا نكون أتممنا ذكر أحكام صلاة العيدين، وبهذا نكتفي بإذن الله تعالى، وننظر في الأسئلة المرفوعة إلينا من إخواننا في الجزائر. رفعها إلينا أخونا أبو يعلى بايزيد من الجزائر، يقول السؤال الأول: ما حكم تناول حبوب الحمل لأي تنظيم النسل ولرفع المشقة عن الزوجة؟ إذا توافق الزوجان على ذلك لا بأس، ما هناك مانع شرعي، إذا توافق الزوج والزوجة على ذلك فلا بأس في ذلك، إذا رأوا المصلحة لهم يعني تحديد النسل أو تنظيم النسل كل ذلك يجوز بموافقة الزوجان. السؤال الثاني يقول: أنا صاحب محل، في بعض المرات يأتي عندي مشتري للمحل لشراء شيء ما وهو غير متوفر عندي، فآتي به من مكان آخر ولا أدفع ثمنه إلا بعد ما أقبض ثمنه من عند المشتري، فما حكم ذلك؟ إذا علم المشتري فعلك وأجازك فلا بأس في هذا، أما إذا لم يعلم فلا يجوز لك أن تبيع ما لا تملك، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عن بيع ما لا يملك. إذا أذن لك المشتري قلت له سأحضر لك من موضع آخر وأذن لك فلا بأس في ذلك، أما الدفع فهو أمر هين تأخذه على الحساب ثم تسدد بعد ما تبيع للزبون، هذا إن شاء الله لا بأس فيه. السؤال الثالث يقول: عندي نسيبي في إيطاليا، نشتري مع بعضنا بعض المقتنيات من هناك، أي من إيطاليا يقصد، فيرسل لي صورها بعد ما يشتريها، وأنا أعرض صورها هنا في الفيس وأبلغ بأنها ما زالت في إيطاليا، والمشتري عندما تعجبه السلعة والثمن ونتفاهم أشترط عليه عربون لكي لا يتراجع عن بيعه، فما حكم ذلك؟ إذا أجاز المشتري الذي تعرض عليه وقد علم أن البضاعة لا تملكها أجاز لك ذلك وجعلك وكيل في هذا، جاز هذا الأمر مع استلامك العربون. السؤال الرابع يقول: إذا دخل المصلي مع إمام وهو يقرأ في الصلاة جهرا، هل يقول دعاء الاستفتاء أم لا؟ إذا كان حضر من أول الصلاة يقول دعاء الاستفتاء، أما إذا شرع الإمام يقرأ فلا وقت لفعل صلاة الاستفتاء، لا وقت لفعل دعاء الاستفتاء وهو سنة. السؤال الخامس يقول: إذا دخلت المسجد في وقت النهي المغلظ عن الصلاة فهل يجوز لي أن أصلي تحية المسجد؟ نعم، هذه من دوات الأسباب، يجوز لك أن تصلي تحية المسجد ثم تجلس. السؤال السادس يقول: إذا تخلل صيام الكفارة شهرين متتابعين عيدا مثلا فماذا يفعل صاحب الكفارة؟ يفطر يوم العيد، يوم العيد لا يجوز فيه الصيام، فإنه يفطر ثم يواصل صيامه، وهكذا أيام التشريق أيضا يشرع له أن يفطر أيام التشريق الثلاث فلا يصومها ثم يتابع صيام الكفارة. السؤال السابع يقول: هل من السنة تخصيص الكبد بالأكل منه أولا عند النحر؟ ما هناك دليل على التخصيص، على هذا التخصيص بارك الله فيك السؤال، لكن لعل الكبد يعني يكون انضاجها سريع يعني تنضج بسرعة فيبدأ بها أول شيء يأكل، هذا لا بأس به إن شاء الله، من هذا الباب لا بأس به إن شاء الله. السؤال الثامن يقول: إذا حل على عائلة وفاة صبيحة عيد الأضحى فهل يذبحون الأضحية أم يتقون شبهة أن تكون ندبا على فقيدهم؟ هذا يرجع إلى نيتهم، إذا كانوا ينوون بها أضحية لا بأس أن يذبحوا، ما هناك شيء محذور، لكن إذا كان نيتهم أن تكون ذبيعة للفقيد هذا لا يجوز، وهذا يرجع شيء للنية، أما دليل شرعي يمنع ما هناك مانع. بارك الله فيك. السؤال التاسع يقول: ما هي كيفية العمرة في رمضان؟ العمرة في رمضان فضلها عظيم، فإذا قدم إلى مكة وقد أحرم من الميقات يطوف بالبيت 7 أشواط، ثم يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط الركن الثاني، ثم الركن الثالث اللي هو التحلل بحلق الرأس أو تقصير الشعر، هذا هو أداء العمرة في رمضان أو في غيره من الشهور. السؤال العاشر يقول: هل يجوز الحاج أو المعتمر إخبار الناس أنه سيذهب الحج؟ لا يلزم، لا يلزم، لكن إذا استودع منهم أخبرهم لا بأس في ذلك، ما هناك محظور. السؤال 11 يقول: هل من السنة رفع اليدين عند تكبيرة الجنائز؟ نعم، ذكرنا نحن في التكبيرات أنها سنة رفع اليدين، وذكرنا الآثار التي جاءت عن فعل الصحابة التي يستدلون بأن النبي كان يفعلها، والله المستعان. السؤال 12 يقول: إذا دخل المصلى صلاة العيد، المصلي صلاة العيد وقد فاتته التكبيرات، فهل يقضيها أم يكبر تكبيرة الإحرام؟ إذا فاتته التكبيرات يكبر تكبيرة واحدة فقط اللي تكبيرة الإحرام ويدخل في الصلاة، ولا يلزمه الإتيان بهذه التكبيرات. نعم. السؤال 13 يقول: هل يشرع الإمام أن يكبر عقب التسليم من الصلاة 3 تكبيرات للتذكير، وماذا يفعل حتى لا يتبعه المأمومين فيكون التكبير جماعيا؟ لا يشرع الإمام، الناس كبر جميعا، لا يلزم أن يبدأ الإمام، وإنما يكبرون قبل الصلاة في يوم عيد الفطر قبل الصلاة، أما بعد الصلاة فلا تكبير، وأما الصلوات الأخرى فالناس تكبر بذاتها، لا يلزم أنه الإمام يبدأ لهم، ما يلزم، وإنما الناس يكبر كل واحد بذاته، وهذه السنة ليست فرض ولا واجب، إنما سنة إذا فعل الإنسان أجر عليه، وإذا لم يفعلها فليس عليه شيء. وبهذا نختم درسنا هذه الليلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.